أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني زان حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، يعني الخمر، والذي نفس محمد بيده، ولا ينهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. وعن رويه بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام فينا يوم حنين فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبال من السبائل، وأن يصيب امرأة ثيبا من السبي حتى يستبرئها، يعني إذا اشتراها، وأن يبيع مغنما حتى يقسم، وأن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعدفها ردها فيه، وأن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيها أشياء نهى عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، رواه الإمام أحمد وفيه زيادة. في رواية الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن. السرقة كبيرة من الكبائر، جعل الله عز وجل فيها حدا شديدا رادعا لمن يسرق، وهو أن تقطع يده. إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى من كفها، الكف اليمنى يقطع من مكان الرسل، فإذا سرق مرة ثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق رابعا قطعت رجله اليمنى. فهذه الحدود الشديدة تؤدب الإنسان الذي تسول له نفسه أن يمد يده على أموال الغير. هذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في هذه الحالة وهو يمد يده ليسرق قد نزع الإيمان من قلبه، لا إيمان في قلب هذا الإنسان. الإيمان الواجب الذي يمنع هذا الإنسان من السرقة منزوع من قلبه، فإذا استحل أن يمد يده على أموال المسلمين وأن يسرق أموال المسلمين هذا كافر خارج من الملة إذا استحل ذلك، فإذا لم يستحل يعرف أنه حرام ومع ذلك يمد يده ليسرق، هذا لعنه النبي صلى الله عليه، وجعل الله عز وجل فيه حدا وهو أن تقطع يده، وجعله منزوع الإيمان، قد نزع الإيمان، علق فوق رأسه حتى يرجع عما هو فيه ليرجع إليه إيمانه مرة ثانية. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. معلوم أن السرقة لها تعريف شرعي، إذا كان السارق تحت هذا التعريف قطعت يده. فالسرقة أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية، أن إنسانا يمد يده على مال الغير يأخذ المال في خفاء، وهذا المال يكون في حرز جوه محفظة في جيب إنسان، جوه جيب الإنسان، بخزنة للإنسان، فيفتحها ويسرق هذا المال. فإذا كان هذا الحد منطبقا عليه فهو سارق. فإذا كان هذا المال الذي سرقه ربع دينار فصاعدا قطعت يده، وإن كان أقل من ذلك عزر هذا الإنسان لما يراه الحاكم رادعا له، ويغرم المثلين في هذا الشيء الذي سرقه. إذا السارق يسرق الشيء الذي له قدر، له قدر ربع دينار فصاعدا. الدينار 4 جرامات تقريبا، ربع دينار يعني بقدر جرام من الذهب. من يسرق مثل هذا القدر تقطع يدهم. أمال في الحديث الآخر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق يسرق البيضة فتقطع يده، والبيضة أقل من ذلك بكثير، البيضة قيمة البيضة أقل من جرام الذهب بكثير. كذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق يسرق الحبل، حبل شيء بسيط ملوش قدر كبير فيسرقه فتقطع يده. هذا الإنسان الذي يسرق البيضة لا تقطع يده، لا تقطع يده. الذي يسرق الحبل لا تقطع يده، هذا شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا من سرق ربع دينار فصاعدا، يعني جرام ذهب فما فوق ذلك تقطع يده. لكن هذا الحديث له معنى آخر جميل، لعن الله السارق يسرق البيضة، استحق هذا أن يلعنه الله عز وجل، استحق هذا أن يعذبه الله وأن يعاقبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. لعن الله السارق يسرق البيضة فيستمرئ ذلك فيعتاد هذا الشيء فيصل إلى أن يسرق الربع دينار فصاعدا فتقطع يده. يبقى السارق لن يسرق في أول مرة الشيء الذي يفضحه الله عز وجل به، ولكن هو شيء وراء شيء تدريج، يبدأ الإنسان في نفسه الطمع في مال الغير. لذلك لابد وأن نربي أولادنا وأن نربي أنفسنا على عدم الطمع. الطمع يدفع الإنسان يبص لمال الغير، شيء وراء شيء يمد إيده ياخد حاجة محدش خد باله منها، يزيد يزيد يزيد لغاية ما يصل في النهاية أن يفضحه الله فتقطع يده. لعن الله السارق يسرق البيضة فيستمرئ ذلك فيقع فيما هو أشد من ذلك فيسرق الربع دينار فصاعدا فيستحق أن تقطع يده. كذلك الحبل، وجد حبلا مع إنسان مخبي هذا الحبل، مد إيده أخذ هذا الحبل، حبل ثمن قروش قليلة ولكن اتعود على ذلك، وجد المرة دي الحبل، المرة جاية حاجة أكبر من الحبل، المرة الثالثة كذا. لذلك لا بد وأن تربي أولادك على الأمانة، وأنك إذا وجدت مع ابنك شيء أنت لم تأتي بهذا الشيء اسأله هذا الشيء. يبدع ابنك من مسألة من المدرسة تلاقي معاه ألم غريب، الألم مش أنت اللي جايبه، اسأله منين هذا الألم جايبته، لعل الولد يكذب عليك يقول لك أنا لقيته في الشارع، لعل يقول لك أنا كذا. تذكره بالله سبحانه وتربيه على أنه لا يمد يده على مال إنسان أبدا، وأنه إذا وجد شيئا في الشارع مش معناه أنه ملكه، بل يجب عليه أن يعرف اللقطة التي يجدها، تعلمه الأحكام الشرعية. لكن لما يجي العيل سارق الحاجة وأبوه يراها في يده ويسكت ولا يتكلم في هذا الشيء، المرة دي سرق من زميله ألم، المرة دي سرق من زميله كراسة، المرة جاية سرق من زميله الشنطة بتاعته، شيء ورا شيء، بقى لص هذا الإنسان أبوه الذي عوده على ذلك. لذلك الإنسان المؤمن يراقب أهل بيته، يراقب أولاده، يعلمهم لما يجد شيئا معهم لم يأتهم به يسأل من أين هذا، حتى يطمئن أن ابنه لا يمد يده على مال الغير. جاءت واقعة من الوقائع ذكرها العلماء في كتب التاريخ، أن رجلا سرق وقبض عليه وأمر القاضي بقطع يده، فلما أخذوه ليقطعوا يده قال قبل أن تقطعوا يدي اقطعوا يد أمي، اقطعوا يد أمي، أمي السبب، إنها حين رأتني سرقت أول مرة فرحت بي وقالت صار ابني رجلا، صار ابني رجلا. المرأة لما لقت ابنها سرق أول مرة قالت ابني بقى راجل بيجيب لي فلوس بيجيب لي كذا، ولعلها لا تعرف أنه سرق، ولكن لم تسأله من أين أتيت بهذا الشيء، جاب لها مال في أول مرة، ابن راجل بيجيب لي مال من غير ما تسأل من أين هذا المال، فقال قبل أن تقطعوا يدي اقطعوا يد أمي، هي التي شجعتني على هذا الشيء. رجل آخر سرق في عهد عمر رضي الله عنه، فلما أمر بقطع يده قال الرجل لعمر قال إنها والله أول مرة، إنها والله أول مرة. قال كذبت، ما كان الله ليفضح إنسانا من أول مرة، لا مش أول، ربنا يفضحك ويتقبض عليك وأنت بتسرق، معناه أنك لها زميلات، إذا وجدت شيئا من الرجل قد فضحه الله بها فاعلم أن لها أمثال ولها أشباه. يبقى هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن. يبقى الإسلام يتنافى مع السرقة، الإيمان يتنافى مع السرقة، الإيمان يتنافى مع الكذب، الإيمان يتنافى مع الانتهاب ومع الاختلاس ومع الزنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، في وقت ما يقع في ذلك ليس مؤمنا الذي يصنع ذلك. ولذلك يجوز لو أن إنسانا مد يده على مال الغير أن يدافع هذا الإنسان عن ماله ولو وصل أن يقتل هذا السارق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأله رجل قال: يا رسول الله، أرأيت إنسانا يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: فإن قاتلني؟ قال: فقتل. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إنه لا محدش يأخذ مالك إكراها، ولا يأخذ مالك سرقة، ولا يأخذ مالك نهبة، ولا يأخذ مالك بغير رضا منه. قال: لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيبة من نفسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنك تدافع عن مالك، فإذا قتلته فهو في النار، لأنه حين يسرق وحين يغصب قد نزع الإيمان من قلبه، فلا يستحق إلا النار على ذلك. كذلك الزاني: لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، دافع عن حرماتك، حتى وإن وصل الدفاع عن حرمة الإنسان وعن حرمة غيره أن يقتل هذا الإنسان الذي يريد أن يواقع الفاحشة، ولا ينزجر ولا ينتهي بالوعظ وبالزجر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمدافع عن المال، يبقى العرض من باب أولى أن يدافع عنه الإنسان. لذلك في عهد عمر رضي الله عنه أتي بإنسان ذيبينه مسكينه وفي يده سيف بصأص دم، وقالوا إن هذا قتل صاحبنا، إن هذا قتل صاحبه، خذ ائتل هذا الإنسان يا عمر، لا قتل رجل أربنا. فعمر سأله قال: إني ضربت بالسيف بين فخذي امرأتي، إني ضربت بالسيف بين فخذي امرأتي، فإن كان هناك رجل فقد قتلته. قال: ضربت بين فخذي امرأتي، لو كان في رجل في النص بين قتلت هذا الإنسان. فأخذ منه السيف وأعطاه له، قال: اذهب فإن عاد فعد، دافع عن حرماتك، دافع عن نفسك وعن أهل بيتك، إن عاد إنسان يصنع لي واقتل هذا الإنسان. فيدافع الإنسان عن حريمه، ويدافع عن بيته، ويدافع عن ماله. فالذي يريد أن يأخذ مال المؤمن، الذي يريد أن يسرقه، الذي يريد أن يزنيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ينزع من قلب الإيمان الواجب الذي يمنعه من هذا الزنا والذي يمنعه من الحرام، ينزع من قلبه، فإن عاد فتائبا عاد الإيمان الواجب إلى قلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، ليس مؤمنا. الإنسان الذي يشرب الخمر، الذي يشرب الحشيش، الذي يتعاطى المخدرات، لا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ليس مؤمنا. هذا الذي قد أذهب عقله بذلك ليس مؤمنا، هذا يستحق أن يقام عليه الحد، أن يجلد 80 جلدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب فجلدوه، فإن عاد فجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. لأن هذا لا فائدة في هذا الإنسان، شرب مرة والضرب الثانية والضرب الثالثة والضرب الرابعة، ما فيش فائدة فيه، سيفسد المجتمع المسلم. يجوز أن يصل الحاكم بالتعزير في هذه الحالة إلى أن يقتل هذا الإنسان المدمن للخمر أو المدمن للحشيش أو المدمن للمخدرات، يجوز ذلك. هنا هذا الإنسان يفسد في بلاد المسلمين، هذا يفسد في شوارع الناس، يفسد في حرمات الناس، فيستحق أن يؤدب التأديب الشرعي الذي أمر الله عز وجل به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفس محمد بيده لا ينهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. إنسان ينتهب، فرق بين السرقة والانتهاب والاختلاس والغصب، وكلها معانيها متقاربة، كلها أخذ مال الغير بغير طيبة من نفسه، كلها كذلك. لكن لكل حاجة منها تعريف عند الفقهاء. فالإنسان السارق الذي يأخذ مال الغير من حرز، حطه في محفظة، حطه في خزنة، فهذا السارق على سبيل الخفية يسرق هذا المال، يأخذ هذا المال. فإذا كان المال مفتوحا وهذا جالس أمام المال ويمد يده يأخذه في خلسة، هذا الاختلاس. كإنسان قاعد صراف في بنك عمال يأخذ يحط في جيبه، يأخذ المال مفتوح أمامه ويأخذ ويضع في جيبه، هذا اختلاس. النهبة هو أخذ مال الغير، لكن المنتهب يخطف، يدري بهذا الذي خطفه هذا انتهاب. الغصب أخذ مال الغير لكن يضع يده عليه ويسلك ويقف والغير ما يقدرش أن يفعل به شيء. في هذه الأشياء هتلاقي الشيء الوحيد الذي تقطع فيه يد السرقة، الذي تقطع فيه يد السرقة، الباقي كله يعذر الحاكم بما يراه، يرضع هذا الإنسان بسجن بضرب وجلد، وإنه يرد المال الذي أخذه ويغرم هذا الذي أخذه، لكن الصورة الوحيدة التي تقطع فيها اليد صورة السرقة. ليه؟ في حالة النهبة العادة أن الناس يدافع بعضهم عن بعض، لما يمد إيده حيطلع يدي يمسكه، يروح الناس مسكين وضربين لأنه ظاهر مكشوف. المغتصب كذلك العادة أن الناس يمنعون الظلم ويدفع بعضهم عن بعض، فإذا وجدوا إنسانا جاي على واحد في الطريق مسكوا هات اللي في إيدك، هيروحوا مسكين وضربين هذا الإنسان. لكن الإنسان الذي اختلس هذا في خفية، ولكن العادة أنه لن يأخذ إلا بتقصير من صاحب المال، صاحب المال سبهور ومفتوح، منقش إنسانا أمينا يجلسه على ماله فاختلس، فيستحق هذا أن يعذر ويستحق أن يسجن ويستحق أن يضرب، ولكن لا تقطع يده. إنما السارق قد أخذ الإنسان في أسباب حماية ماله، حط ماله في الخزنة، حط ماله بجيبه، حط ماله في المحفظة، حافظ على ماله، ودا هذا في خفية ومد يده ليسرق، بهذا يستحق أن تقطع يده. ما فيش فايدة في هذا الإنسان، هيتعمل فيه إيه؟ هنودي المال فين بعد كده؟ ما احنا خبناه، ومع ذلك جاء هذا ليقطع الحرز ويسرق المال، فعلى ذلك السارق تقطع يده. وجميع هؤلاء قد نزع الإيمان من قلوبهم حين يفعلون ذلك، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذه الصورة. ولا ينهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، يعني يجي على حاجة قدام الناس عين عينك ويأخذ الحاجة ويطلع يجري أمامهم، فالناس يتعجبون يرفعون أعينهم، إيه اللي بيحصل ده؟ فلان سرق المال، فلان خطف المال وجرى به، هذا ليس مؤمنا. طب واللي ياخذ اقل من ذلك مؤمن؟ لا، ولكن عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صوره هي فظيعه، فلذلك وصف هذه الصوره وقال ذلك. والعاده ان الذي ينتهب عشان ينهب ويجري مش هياخذ تمرايه وينهبها ويطلع يجري، لا، العاده انه هياخذ حاجه لها قيمه ليجري بها، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، الذي يسرق من الغنيمة حين يغل ويضع يده على شيء حرمه الله سبحانه، هذا ليس مؤمنا، فاحذروا من المعاصي ومن الذنوب. فهذه أشياء تنزع الإيمان من قلب الإنسان، فيستحق بذلك العقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.